الراديو 90-90 هواها مصر. من كام يوم كده وكالعادة وقبل ما الواحد يفتح عينه عدل من النوم، هوب يلاقي الموبايل في ايده ومصايب السوشيال ميديا نازلة ترف ورا بعضها. بس اليوم ده كان مريب حبتين بصراحة. اولكش كده اتصدمت في صورة خلتني اكبرها واصغرها واشقلبها واعدلها يجي شبح تلاف مرة، بس علشان اتأكد ان اللي شايفاه بام عيني ده بجد. قال ايه عربية نص نقل دنقل واقفة قصاد المتحف المصري ومحملة تماثيل، او النبي زي ما بقول لكم كده محملة تماثيل. عارفين تماثيل الغزلان والكلاب الكبيرة دي اللي بنشوفها في الفاترين والصور؟ الصور يا اخي اللي الاجانب بيتنططوا من مطرحهم لما يلمحوها. ايوه هي دي. الله، متحملة يا اخويا على العربية نقل ومعاها كم حاجة تانية كده شغل فرعوني خشب زن على ابوه. ايه اللي انا بقوله ده؟ والنبي من المنظر ما بقيت عارفه دي اثار ولا شوار عروسه جاي من دمياط. والنبي حتى العفش اللي بيجي من دمياط بيجي في عربيه مقفوله يا هار اسوح وملفوف بورق ومربط بحبال ومحشرين حوالين منه كده كرتون وسفنج عشان ما يتجرحش. انما يا ولدتي الاثار دي محملينها ولا نقله البطيخ؟ أو الله العظيم زي ما بقول لكم كده. المهم استغفرت العزيز القدير وأقنعت نفسي إن ده مش حقيقي. لا لا لا لا، مش ممكن يكون حقيقي طبعا، هو فوتوشوب. الله، منهم لله العيال بتوع الفوتوشوب دول. يا رب اليوم ده لسه في أوله مش كده ولا إيه؟ حبة كده وعلى نص اليوم أبص والتقي لكم خبر نازل بالصور. دجال يعثر على الممر الصاعد لهرم خوفو أسفل بير سلم بعقارب الجيزة. لا، والأجادة بيقولك البعثات العلمية بقالهم 30 سنة بيدوروا على الممر ده بشمعة وفشلوا يلاقوه. قم جه خليفة شمهورش ده ولقاه تحت بير السلم، والله العظيم زي ما بقولكوا كده وبالصور كمان. زي ما بقولك كده عند خبر بير السلم ده وما قدرتش استحمل الصراحة. جرى ايه يا جدعان؟ احنا ايه اللي بنعمله ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ولا اللي بينتقم من تاريخه وآثاره؟ هارسوح، ده يوم ما بلد يكون عندها كنبة برجل واحد عد عليها 100 سنة بيروحوا يحطوها في متحف، ولو ما فيش متحف يبنوا لها واحد مخصوص ويعملوا عليها دعاية تلم التايهين عشان الدنيا كلها تشوفها. ونهار ما يتعاملوا معاها تلاقيهم لابسين لبس العمليات كده ومتعقمين من فوق لتحت وجوانتيات وملاقيت وكمامات، واللي هيلمس القمر بإيده ما يبقاش عامل في نفسه كده. وإحنا بنحمل حضارة 7000 سنة على نص نقل مكشوف. ماليش دعوة بقى بعد كده قالوا دي نماذج مش نماذج. حتى النماذج لو معمولة دي معمولة بشياكة وأناقة ومظبوطة جدا، ما تتبهدلش كده برضو. وسايبين بتوعها درجة بدرجة ينقبوا ويحفروا ويطلعوا، لا ويكتشفوا اكتشافات أثرية مذهلة. يختي إلهي ما يحكمنا على فراعنة ولا على هكسوس حتى، هربيض. لا، والأكادة إن مصيبة الدجال ده هتأكد فكرة إن الدجالين قادرين على اكتشاف الآثار. يختي خد بقى عندك زبا أحمر وفقش مغربي وغرباني يتيمة وسحالي أرامل ومليارات هتتصرف على الهبل اللي ملوش آخر ده، والكل هيرمح بالمشوار ورا حلم فتح الكنوز وثروات بطن الأرض. استمرار جهلنا بقيمة تاريخنا وأثرنا وجهلنا بطريقة التعامل معاها مش بس بيفضحنا دوليا قصاد العالم كله، لا ده بيخسرنا الجلد والسقط وبيطمع فينا كمان القراض لمؤاخذة. ما هو طالما انت لا مهتم ولا فارق معاك وبتتعامل بالشكل ده مع كنوزك وتراثك، يبقى حلال بقى على اللي يشيل ويعبي ويفتح مغارة علي بابا.